ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فإذا أردت صلاح الذرية فاحرص على القدوة الطيبة والأسوة الصالحة، فإن أولادك يقتدون بك وبأمهم بإذن الله جل وعلا. فإذا كنت صالحا سهل عليك القيام بالعملية التربوية الناجحة، وإن كنت غير ذلك عياذا بالله سار الأولاد في طريقك وبعدها عضضت أصابع الندم، ولا تحين مناص ولا تحين مندم. ثانيا أيها الأكارم، تنشئة الأولاد على الإيمان والعمل الصالح واستشعار مراقبة الله جل وعلا. وقد ذكر ربنا في كتابه العزيز، ذكر لأهل الإيمان أنموذجا راقيا سامقا عاليا، جدير بنا أن نتبع هذا الأنموذج الراقي في التربية. إنه الحكيم لقمان، قال الله جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. واتبع سبيل من ناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض ياتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نهاه عن الشرك وبين له خطورته ورباه وغرس في نفسه استشعار رقابة الله جل وعلا. إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض ياتي بها الله إن الله لطيف خبير. ثم بعد ذلك أمره بالصلاة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر عن الأذى. فيما بينك وبين ربك حق الله هو التوحيد، هو عبادة الباري جل وعلا. فيما بينك وبين العباد من أعظم الحقوق حقوق الوالدين. فيما بينك وبين العباد أيضا احترام الناس وتقديرهم وتبجيلهم. فيما بينك وبين نفسك عندما تمشي وحينما تتكلم لا بد أن تتحلى بالآداب الرفيعة والأخلاق العالية. هذا أنموذج راقي للإنسان الحريص على تنشئة أولاده تنشئة طيبة. لابد من تنشئتهم على الإيمان والطاعة واستشعار مراقبة الله عز وجل. أخي الحبيب، لا تجعل صلتك بأولادك صلة رسمية فحسب، كصلة المسؤول الكبير بالعامل البسيط. إذا تكلمت سكت، وإذا ائتمرت نفذ، وإذا نهيت انتهى، وإذا حضرت اختفى. كلا كلا، ولكن رب ولدك على الصلاح والتقى، قربه منك، خذه معك إلى المسجد، مازحه أحيانا بالمباح، حاول أن تعرف تفكيره وتوجهه لتسهل عليك العملية التربوية الناجحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الأمة بهذه الطريقة، يقول كما في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة هي الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فتأثير الوالدين على الأولاد عجيب أيها الأكارم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث يعلمه العقيدة في لحظات معدودات. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. العنصر الثالث أيها الأكارم: حث الأولاد على الرفقة الصالحة وإبعادهم عن المنحرفين والأشرار. لابد أن تحث أولادك على اختيار الجلساء الصالحين والجلسات الصالحات للإناث، وأن تبعدهم عن الرفقة السيئة، لأن الصاحب ساحب، ولأن الإنسان يتأثر بجليسه ويصطبغ بصبغته، فمن جالس المصلين صلى، ومن جالس المولين ولى. فاحرص حرصا بالغا على أن يكون أولادك لهم رفقة طيبة وجلساء صالحون أخيار أبرار أطهار. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رابعا أيها الأكارم: على المسلم المربي أن يلاحظ أولاده في تصرفاتهم، في لباسهم وزيهم، في طريقة التسريح وقص شعورهم، في دخولهم وخروجهم، من يجالسون، متى يدخلون إلى البيت، لماذا يتأخرون، إلى أين يذهبون، حتى يكون قريب الصلة بالأولاد. فمتى لاحظ تفريطا أو تقصيرا أو انحرافا سدد عن قرب، وبذلك يعود الأولاد إلى الجادة بإذن الله. خامسا وأخيرا: طاعة الله جل وعلا وسؤاله أن يصلح لك الذرية. يقول الحق جل وعلا في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. اسمع: وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. والد الغلامين كان صالحا، فحفظ الله الكنز للغلامين اليتيمين بصلاح والدهما. ولد لسعيد بن المسيب ولد، فأكثر من النوافل وقيام الليل. قيل له: يا أبا محمد، نراك أكثرت من النوافل والطاعات. قال: ولد لي غلام فأردت صلاحه فأكثرت من الطاعة. وتلا عليهم الآية من سورة الكهف. هذه جملة من الأمور المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها الوالدان الكريمان الراغبان في صلاح ذريتهما. أحبتي في الله، القناة الثالثة من قنوات التربية الرشيدة هي المدرسة، وهذا ما سأتناوله إن شاء الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فالقناة الثانية من القنوات المسؤولة عن تربية الأفراد والمجتمعات هي المدرسة، وأعني بها الهيئة التعليمية التربوية التي تستقبل أولادنا عبر جميع مراحل وأطوار التعلم، بدءاً بالمرحلة الابتدائية ومروراً بالمرحلتين المتوسطة والثانوية ووصولاً إلى المرحلة الجامعية. فإن تأثير المدرسة كبير، وأثرها على الأفراد والمجتمعات ظاهر. أحبتي في الله، ما ظنكم بمكان يقضي فيه الطفل أو الشاب شطر يومه، بل ربما بقي مع معلميه وأساتذته أكثر من بقائه مع والديه في اليوم. لذلك كان دور المدرسة بارزا وتأثيرها بالغا. ولا أحب اليوم أن أطيل النفس في الحديث عن دور المدرسة وتأثيرها، فقد كان لي قبل جمعتين حديث مفصل في ذلك. خلاصته أن التعليم الذي نريد هو التعليم الذي يسير مع التربية جنبا إلى جنب، فلا يفصل بين التربية والتعليم، لأن الفصل بين التربية والتعليم ينشئ جيلاً ضعيف الإيمان، هزيل الشخصية، مشوش الأفكار، مضطرب النفس، يكون لقمة سائغة للأفكار والمذاهب الهدامة. فلنحرص حرصاً بالغاً على أداء المسؤولية الملقاة على عواتقنا، وأعني بهذا العنصر القائمين على التربية والتعليم من معلمين وأساتذة ومربين ومدراء ومفتشين ومؤطرين ومسؤولين، كل حسب موقعه لا بد أن يقدم خدمة لدين الله، وذلك بالتربية الرشيدة السديدة التي نصبو إليها. أحبتي في الله، قد تسألون عن القناة الثالثة من القنوات المسؤولة عن تربية الأفراد والمجتمعات، فتجدونها المسجد. إي وربي، المسجد من أعظم القنوات المسؤولة عن تربية الأفراد والمجتمعات، حيث يبرز أثره الكبير ودوره الظاهر. المسجد أيها الأفاضل هو واحة الأمن والأمان والراحة والاطمئنان، فيه يتعلم الناس التوحيد الخالص والصلاة وأحكام الزكاة ومسائل الصيام ومناسك الحج وأحكام البيوع والمعاملات، فيه يتعلم المسلمون صلة الأرحام وحسن الجوار وبذل المعروف وكف الأذى والأخلاق الرفيعة والخصال الطيبة والخلال الجليلة الجميلة. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. لذلك نجد الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة أم القرى إلى المدينة بدأ بمشروعين عظيمين، الأول بناء المسجد والثاني عقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ترى لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمسجد؟ لأن تأثير المسجد على الأفراد والمجتمع تأثير بالغ، لأن المسجد أيها الأكارم له دور عظيم في بناء النفوس العالية، وبالفعل تم بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في غاية البساطة، أما فراشه فالرمال والحصباء، وأما سقفه فجريد النخل، وأما أعمدته فجذوع النخيل، ولكنه خرج مصلين عظماء، خرج جيلا ربانيا فريدا لن يتكرر بمجموعه على مر العصور وتتابع الأزمنة والدهور. خرج الجيل العظيم الذي أذل الأكاسرة وهزم القياصرة. إنها دعوة مباركة وتربية فاضلة من النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بوحي السماء. تعالوا بنا أيها الأكارم لنلقي إطلالة سريعة عابرة عاجلة على مساجدنا في هذا الزمان. إن الغيورين من أبناء الأمة الفضلاء يشعرون بعظيم الأسى وكبير الحسرة والشجا حينما يجدون بعض المساجد فرط أهلها والقائمون عليها، فرطوا في مسؤولياتهم تفريطا كبيرا، فيقلب الغيورون أكفهم من العجب ويتساءلون قائلين: أهذه هي المساجد التي تشع نوراً وإصلاحاً في المجتمعات المسلمة؟ أهؤلاء المسلمون هم خريجوا بيوت الله جل وعلا ومرتادوا حلق الذكر ومجالس العلم؟ أهؤلاء الأئمة هم القدوات الطيبة والأسوات الحسنة التي تتربى على يديها أجيال المستقبل؟ أسئلة مريرة مؤلمة حقا، تحتاج إلى إجابات مقنعة والجواب بعبارات مختصرة، لأنني أرى عقارب الساعة تلاحقني. الجواب بعبارات مختصرة: نأسف والله لتفريط بعض القائمين على المسجد، نأسف حينما ندخل إلى مسجد من المساجد الذي يكتفي بعض القائمين عليه على إقامة الصلوات فحسب، وكأن مسؤولياتهم تتوقف عند هذا الحد. وليتك إذا صليت سمعت قراءة عطرة مرتلة، وركعت ركوعا بخشوع، وسجدت سجودا بتذلل، واطمأننت في صلاتك، بل ربما راح ينقرها نقرا، وراح بعض القائمين يسارعون إلى أبواب المسجد لغلقها، وكأن المهمة انتهت عند هذا الحد. نأسف والله حينما نرى تفريط بعض الأئمة الذين يكتفون في يوم الجمعة قبل ساعتين أو ثلاث ساعات من ارتقاء المنبر، يكتفون بالبحث عن كتاب أو كتابين لنقل خطبتي الجمعة حرفياً، وهي والكتاب لعالم من العلماء أو فاضل من الفضلاء، ثم يرتقي المنبر وتراه يتلعثم في قراءتها تارة، وينطق بعض العبارات خطأً تارة أخرى، ويورد الأحاديث الضعيفة والموضوع مرة ويتردد مرة أخرى، ثم ينزل وكأن مهمته انتهت عند هذا الحد. هل نلعب بعقول الحضور وفيهم الأستاذ الجامعي وفيهم الخبير باللغة العربية وفيهم المتخصص في علم الحديث أو في أصول الفقه أو في الفقه، وهلم جرا جرا؟ ثم بغض النظر عن هذه المستويات، ألا نقدم لهؤلاء الحاضرين كلاما علميا موثقا متينا؟ ألا نعلمهم ما يحتاجون إليه في حياتهم اليومية؟ إنه تفريط كبير، كما نأسف أيها الأكارم حينما نرى البعض قد اكتفى بجوانب معينة لا يتجاوزها، فترى الذين يحضرون مجالسه يحفظون بعض النصوص من آيات وأحاديث، وربما حفظوا بعض الأقوال أو الحكم، ولكنهم متقاطعون، متناحرون، متدابرون، متشتتون، متشرذمون. الشاب لا يكلم جليسه، والرجل لا يكلم ابنه أو والده، والحاضر لا يكلم عمه. أين أخلاق الإسلام؟ أين الآداب التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ نهجر بعضنا البعض من أجل مبلغ مالي، من أجل خصومة سببها الميراث، أو سببها خصومة بين الأولاد الصغار. يهجر الرجل أخاه، ويهجر الولد عمه، وتهجر البنت خالتها لأجل حطام الدنيا الفاني. ألا نتقي الله جل وعلا؟ قصدي أيها الأكارم، هذه الجوانب ينبغي أن تراعى. نعلم الناس العقيدة، نعلمهم الفقه، نعلمهم أخلاق الإسلام، آداب الإسلام، نعلمهم تزكية النفوس. لابد أن نحرص أيها الأكارم على تبليغ الإسلام بشموله وكماله، كما كان النبي القدوة والرسول الأسوة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ونحمد الله جل وعلا أن أبقى في أمة الإسلام علماء أجلاء، وخطباء نبهاء، وطلبة علم نبغاء، لا يزالون يذودون عن حياض الدين، وينشرون العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، وينشرون الأخلاق الفاضلة، ويحاربون المعتقدات الفاسدة والمناهج المنحرفة والأخلاق المرذولة. أحبتي في الله، قد يقول قائلكم: هل هناك قنوات أخرى من القنوات المسؤولة عن تربية الأفراد والمجتمعات؟ أقول نعم، وستعرفون قناة أخرى في الأسبوع المقبل إن قدر لنا البقاء واللقاء، هي من الأهمية بمكان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل آخر أعمالنا، اللهم اجعل آخر أعمالنا أعمالا طيبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ولا زلت أشكر وأشكر الإخوة والأخوات الذين يجودون على مسجدنا هذا بالأموال والقطع الذهبية، جزاهم الله خيرا، وجعل ما قدموه في موازين حسناتهم يوم يلقونه. اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.